هل يجوز الكذب على الوالد إذا عمل الولد عملا غير مرض خوفا من ضربه أو التكلم عليه بكلام يكرهه؟ إذا كان الكذب لا يضر أحدا إنما يخلصه من غضب أبيه ولا يضر أحدا فلا بأس بذلك، كأن يقول ما ذهبت المحل الفلاني ولا كلمت فلانا، وذلك لا يضر أحدا فلا بأس. جزاكم الله خيرا.